السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا من مقدمة القسطلاني. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب اسمه شواهد التوضيح، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي النحوي صاحب الألفية. وش طريقة، وش موضوع الكتاب؟ موضوعه أن اليونيني لما جمع روايات الصحيح ونسقها ورتبها ووفق بينها عرض ما كتبه على ابن مالك، قرأه على ابن مالك من أجل أن يصحح ما فيه مما يخالف العربية أو يوجد له وجه في العربية. اليونيني لما فرغ من مقابلة روايات الصحيح وأثبت الفروق بينها وأثبت نصا يراه أقرب لمراد مؤلفه قرأه على ابن مالك، لأن فيه ألفاظا في الصحيح، ألفاظ اللي ما يعرف من العربية إلا وجه واحد قد يشكل عليه، لكن الذي يعرف من العربية الوجوه الكثيرة متعددة، مذاهب النحاة ومن طرائق العرب في اختلاف ما يروى عنهم من قبيلة إلى أخرى ما يشكل عليه. فاليونيني قرأ هذه النسخة التي رتبها ونسقها، قرأ على من؟ على ابن مالك، قرأ على ابن مالك ووجه له الألفاظ التي يبدو منها مخالفة العربية في هذا الكتاب، شواهد التصحيح والتوضيح لمشكلات الجامع الصحيح. هذا الكتاب طبع قديما في الهند، ثم طبع بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، ثم طبع طبعات أخرى. مثلا لما أبحث يصير قصير لأنه يسهب، يقول المبحث الثاني فيما يقع الشرط مضارعا والجواب ماضيا، فيما يقع الشرط مضارعا والجواب ماضيا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر غفر له، من يقم ليلة القدر غفر له. وقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إن أبا بكر رجل أسيف، إن أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رق، شرط مضارع والجواب ماضي. قلت، يقول ابن مالك، تضمن هذان الحديثان وقوع الشرط مضارعا والجواب ماضيا لفظا لا معنى، تضمن هذان الحديثان وقوع الشرط مضارعا والجواب ماضيا لفظا لا معنى، والنحويون يستضعفون ذلك ويراه بعضهم مخصوصا بالضرورة، والصحيح الحكم بجوازه مطلقا، والصحيح الجواز الحكم بجوازه مطلقا لثبوته في كلام أفصح الفصحاء وكثرة صدوره عن فحول الشعراء. على كل حال الكتاب صغير ما يكلف، يعني لو كل واحد اقتنى نسخة ما يضر، يعني يمكن بعشر ريال بالمكتبات، الطبعات الجديدة رخيصة، ما أقول اشتروا مثل هذه لكن الطبعات الجديدة رخيصة. يقول الصحيح حكم جواز لأنه يحتاج إليه لمشكلات في الجامع الصحيح من حيث العربية، وجهها ابن مالك. والصحيح الحكم بجوازه مطلقا لثبوته في كلام أفصح الفصحاء وكثرة صدوره عن فحول الشعراء، كقول نهشل بن ضمرة يا فارس الحي يوم الروع قد علموا ومدره الخصم لا نكسا ولا ورعا، ومدرك التبل في الأعداء يطلبه وما يشاء عندهم من تبلهم منع. قول أعشى قيس وما يرد من جميع بعد فرقه وما يرد بعد من ذي فرقة جمع. ثم أثنى في الشواهد كعادته، ما يكتفي بشاهد أو اثنين أو ثلاثة، حين يذكر عشرة شواهد لما يذهب إليه. قال: وما يؤيد هذا الاستعمال قوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين، ننزل فظلت، يقول فعطف على الجواب الذي هو ننزل ظلت، وهو ماضي اللفظ، ولا يعطف على الشيء غالبا إلا ما يجوز أن يحل محله. ولهذا الاستعمال أيضا مؤيد من القياس، وذلك أن محل الشرط مختص بما يتأثر بأداة الشرط لفظا أو تقديرا، مثل ما قلت لكم، أما أن تقتنوا الكتاب أو يصور كتاب صغير، يعني ما هو ها؟ والله أنا معتمد طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، ها؟ أي مطبوع طبعات كثيرة الآن موجودة، اضبطوا اسمه بس. ننتقل من هذه المسألة لمسألة أخرى، المبحث الثالث في إثبات ألف يراك بعد متى الشرطية، لأن متى الشرطية تجزم، متى أضع العمامة تعرفوني، نعم هي تجزم، فكيف تثبت الألف يراك؟ الأصل يراك. في إثبات ألف يراك بعد متى الشرطية، ومنها قول أبي جهل لعنه الله لصفوان: متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد هذا الوادي تخلفوا معك. قلت: تضمن هذا الكلام ثبوت ألف يراك بعد متى الشرطية، وكان حقها أن تحذف، فيقال: متى يراك، كما قال تعالى: إن ترني أنا أقل منك ها مالا وولدا. وفي ثبوتها أربعة أوجه: أحدها أن يكون مضارع راء بمعنى راء، كقول الشاعر: إذا راءني أبدى بشاشة واصل ويألف شنآني إذا كنت غائبا، ومضايعه يراء فجزم فصار يراء بالهمز، ثم أبدلت الهمزة ألفا فثبتت في موضع الجزم كما ثبتت الهمزة التي هي بدل منها. الثاني أن يكون متى شبهت بإذا فأهملت، كما شبهت إذا بمتى فأعملت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة رضي الله عنهما: إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 تسبح 33 وتحمد 33، وهو في النثر نادر وفي الشعر كثير. وفي تشبيه متى بإذا وإهمالها قول عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس. على كل حال، من هذا النوع المباحث كلها من هذا النوع. من الكتب المهمة التي أشرنا إلى سابقا في هذا الباب: انتقاض الاعتراض. عرفنا أن العيني رحمه الله ينقل من ابن حجر كثيرا مقاطع كبيرة، يعني ينقل بالصفحة والصفحتين ولا يشير إليه، إذا أراد الرد أشار إليه بإبهام، قال بعضهم كذا، ثم يرد عليه. ابن حجر تصدى لهذه الردود في كتاب أسماه انتقاض الاعتراض، انتقاض الاعتراض في الرد على العين في شرح البخاري، هذا مطبوع حديثا في مجلدين، طبعه مكتبة الرشد أكثر من مرة. في مقدمته يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، به ثقتي: اللهم إني أحمدك على ما ألهمت من المحامد، وأشكرك على فضلك البادي والعائد، وأستنصرك على كل معاند ومكائد، وأعوذ بك من شر كل باغ وحاسد، وأصلي وأسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه الصادعين بالحق في جميع المشاهد. أما بعد، فإني شرعت في شرح صحيح البخاري سنة 1380، بعد أن كنت خرجت ما فيه من الأحاديث المعلقة في كتاب سميته تغليق التعليق، هذا أشرنا إليه، وكمل في سنة 84 في سفر ضخم، يعني تغليق التعليق يعني قبل التغليق قبل الفتح، وكمل في سنة 84 في سفر ضخم وطب محققة في 5 مجلدات، ووقف عليه أكابر شيوخي وشهدوا بأني لم أسبق إليه، ثم عملت مقدمة الشرح فكملت في سنة 13 المذكورة، يعني اللي بدأ فيها بالشرح، ومن هناك ابتدأت في الشرح فكتبت منه قطعة أطلت فيها التبيين، فكتبت قطعة أطلت فيها التبيين، ثم خشيت أن يعوق عن تكملته على تلك الصفة عائق، فابتدأت في شرح متوسط سميته فتح الباري بشرح صحيح البخاري. فلما كان بعد 5 سنين أو نحوها وقد بيض منه مقدار الربع على طريقة مثلي أو طريقة مثلى، قد اجتمع عندي من طلبة العلم المهرة جماعة وافقوني على تحرير هذا الشرح بأن أكتب الكراس ثم يحصله كل واحد منهم نسخا أو نسخا ثم يحصله كل واحد منهم نسخا ثم يقرأه أحدهم ويعارض معه رفقته مع البحث في ذلك والتحرير، فصار السفر لا يكمل منه إلا وقد قوبل وحرر من ذلك النظر في ذلك الزمن اليسير لهذه المصلحة، إلى أن يسر الله تعالى إكماله بشهر رجب سنة 42. الآن بن حجر يقول: ومن هناك ابتدأت في الشرح فكتبت منه قطعة أطلت فيها التبيين، قطعة أطلت فيها التبيين، لأنه شرع في شرح مطول للبخاري، ولذا قال في موضع: وقد بينت في مقدمة الشرح الكبير، قال في فتح الباري: وقد بينت هذا في مقدمة الشرح الكبير، التي هي هدى الساري، مقدمة فتح الباري هي مقدمة للشرح الكبير، كتبها ثم شرع في الشرح لما رأى أنه يطول وقد لا يكمل عدل عنه إلى هذا الشرح المتوسط اللي بين أيدينا. وكنا وقفنا عند هذه الكلمة طويلا، كنا: هل لابن حجر شرح ثاني أطول من هذا؟ أو أن هذا هو الشرح الكبير وعنده شرح أخصر منه؟ نعم، له نكت طبعت في مجلدين على البخاري ناقصة، لكنها أخصر مما في فتح الباري. فعلى هذا يكون فتح الباري هو الكبير؟ لا، الكبير الذي شرع فيه وأنجز منه قطعة، فكتبت منه قطعة أطلت فيها التبيين، ثم خشيت أن يعوق عن تكملتي على تلك الصفة عائق، فابتدأت في شرح متوسط سميته فتح الباري. هذا الشرح متوسط، شرح متوسط يعني قراءته جردا تحتاج إلى 2 سنين، فكيف بقراءته قراءة بحث تنقيب وتحرير وتوثيق؟ تحتاج عمر، لأنه كتاب طويل. ومن الطرائف أنه يوجد شاب في 20 من عمره قد نسخ الكتاب كاملا قبل 5 سنوات، نعم، عجز أن يشتري الكتاب ب200 ريال أو 150 فنسخه كاملا، يبي يشتري من الورق ومن الحبر ومن الأقلام أضعاف مضاعف، لكنها الهمم ها؟ هو يبي يحصل له فوائد، لكن الآن قد يعده بعض الناس سفه مثل هذا. الآن قريب، يعني ما هو الوقت موجود، وجاءني قبل كم شهر يقول أفضل طبعة للكرماني بنسخه، المسألة جلد، شلون بفتح الباري؟ لو فتحت الصفحة تبي تقرأ قد تيأس من قراءتها لطولها. الكتابة صعبة الآن، الناس لما اعتمدوا على الآلات والتصوير، وأضغط زر يجي كل اللي تبيه، أو رحلة المصور يصور لك ما تريد في وقت يسير، ومع ذلك ينسخ فتح الباري. من منكم تحدثه نفسه أن ينسخ مصحف لنفسه يقرأ فيه؟ والمصاحف مطبوعة وموجودة والحمد لله معتنى بها. وفي شخص من قالوا تويجري ينسخ النونية لابن القيم 5860 بيت بريال، كل يوم كل يومين ثلاثة طلع له نسخة ويتقوت منه. ونسخ كتب كثيرة لكن النونية استمر عليها. فالناس معذورين قبل المطابع أو في شح الكتب بعد وجود المطابع معذورين، لكن بعد المطابع وبذل الكتب بأعداد هائلة جدا وطبعات كثيرة جدا. احنا لو جاءنا أعطيته نسختين ما هي بواحدة، ومع ذلك الهمة تحمله وتحدوه إلى أن يكتب، الله همة عالية. الآن لو نريد نقل من فتح الباري صفحة ونصف صفحة قلنا يا رحي ولا تصوره، ها هذا الحاصل. وإذا قلت أنا بعد ما عانيت وكتبت ونسخت، يعني قد يوجد لي شيء من العذر، لأن كله الآن بدأ التكليف اشتد شوي. لكن مثلكم أنتم، وش اللي يمنع من الإنسان إذا أراد شيئا قلبي بقدم ما ينسخ؟ ليش؟ لأن النسخ مرة واحدة عن قراءة النص 10 مرات، هذا شيء مجرب. مش نسخت بيدك يا فهد، ها؟ أو تنسخ غرامات؟ أنا إنجازي جزاءات. جزاءات الله يعينهم عليك يا فهد. والله يبحث أظن يمكن يحصل لك هذا، لأنك ما تحاضر أنت. أول مرة حاضر فهد، أول مرة يحاضر، حاضر ربع دارس فيما سبق. يمكن أقوم بشيء عاقب على من ما حتى يا مطالب بالكلية ترى مو مواظب. لا شيء والله كنت حاضر، لأنك كنت مفرغ أنا بالجامعة سنة كاملة ما حضر. أما على طبيعة العمل الشكل يقولنا العوام رعى المهنتين. بس عندنا شيء واحد من الحرس تسديد ومقاربة ودنيا ودين وأجر وأجرة ما أدري وين. هو تعب فقط الوقت هذا الظهر وما قبل الظهر بعد، والبقية يحضر ما شاء الله. الوقت هذا فقط يوم. الله يعينك. احرص احرص العلم ما يجي بالتراخي أبدا، ما يجي بالتراخي. إيه؟ لا بد أن تهتم وتحرص عليه. في الوقت. وعندنا سوابق الشيء تعلمنا منها. جازوك قبل. أنا قالوا والله تجي زينة. مرة تأخر الطيارة شيخ، كان موعد الطيارة الساعة 12، والحضور عندنا نحضر الساعة 4 في المدرسة، حضرنا 4 العصر، حضرنا الساعة 3 الفجر، جبنا ورقة بسبب تأخير الخطوط السعودية، كنت خاوش الخطوط السعودية. فلما جبناها أول كلمة سمعناها أن هذا الورقة تبلونة تسوق المعدة وصاد. وحنا نبي نقول لك تسلح. ثم الأسبوع هذا أكرمنا آخر إكرام وتوقفنا، الأسبوع الثاني بغى يوقفون بس أكرمنا، يعني صار عندنا أكرمنا آخر إكرام، كل يوم جزء كل يوم جزء. وهذا الإكرام في عرفكم إيه زي من الفصل. المقصود أن الطالب العلم يعني يحرص على التحصيل من لا على وجه واحد، يعني إنسان قد يمسك كتاب ويقرأ فيه في مل، والكلام يحتاج إلى ترديد، فلا مانع أن ينسخه بقلمه. ويتأمل ما كتبه مرارا، لأنه يتبين له خفايا ما تتبين أثناء السرد. فابتدأت في شرح متوسط سميته فتح الباري، ومثل هذا الكلام يحل الإشكال الذي تساءلنا عنه كثيرا، هل ابن حجر أكثر من شرح؟ يعني ما قال قد بينت في مقدمة الشرح الكبير، وهل له مقدمة غير هود الساري؟ وجدنا الكلام بحروفه في مقدمة فتح الباري هود الساري. أما تسمية المقدمة فتح هدي الساري أو هدى الساري في مقدمة فتح الباري تلفيق هذه، لأنها طبعت مع فتح الباري، لأنها مقدمة للشرح الكبير ما هي مقدمة للشرح الموجود هذا. لكن هل وجد شيء من القطعة؟ لا ما رأينا شيء منها. يقول فكتبت من قطعة أطلت فيها التبيين، ثم خشيت أن يعوق عن تكملتي على تلك الصفة عائق. في شرحنا للبخاري هنا في هذا المسجد يعني أخذنا في بدء الوحي فقط في 7 أحاديث كم سنة أو أكثر، ومتى ينتهي الكتاب؟ فعدلنا عن الشرح لما بدأنا بكتاب الإيمان، وأخذنا بالترجمة كتاب الإيمان 2 ما أدري أو 3 هذا بعد العدول، لأن العلم يحدوك، العلم ما تقدر تخلص منه إلا بطريقة تنكب عن ذكر العواقب بس، وتمشي على منهج كيفما اتفق، ولا شخص يبي حرص على فائدة وذي مهمة وذي كذا ما هو منتهي. قال وقد اجتمع عندي من طلبة العلم، يعني بعد أن بيض منهم مقدار الربع على طريقة مثلى، وقد اجتمع عندي من طلبة العلم المهر جماعة وافقوني على تحرير هذا الشرح بأن أكتب الكراس ثم يحصله كل منهم نسخا ثم يقرأه أحدهم ويعارض معه رفقته مع البحث، أو يعارض معه رفقته أو يعارض رفقته معه، يجوز لأن المعارضة مفاعلة بين طرفين، يجوز أن كل واحد منهم الفاعل والثاني المفعول في ذلك، والتحرير فصار الصفر يعني المجلد لا يكمل منه إلا وقد قوبل وحرر من ذلك النظر في ذلك الزمن اليسير لهذه المصلحة، إلى أن يسر الله تعالى إكماله في شهر رجب 42، يعني بعد 25 سنة اي وين شرعته في شهر الصحيح؟ لا اللي هو الكبير 13 ما بين هنا سنه لا هو 25 سنة بالضبط، معروف انه يمكن 42 17. اي وفي اثناء العمل كثرت الرغبات في تحصيله، يعني قبل ما يكمل طلبوها الناس، وفي أثناء العمل كثرت الرغبات بتحصيله ممن اطلع على طريقتي فيه، حتى خطبه جماعة من ملوك الأطراف بسؤال علمائهم لهم في ذلك، فاستنسقت لصاحب الغرب الأدنى نسخة من ما كمل منه، وذلك بعناية الإمام المتقن زين الدين عبد الرحمن البرشكي أو البرشكي البرشكي بكسر الموحدة والراء البرشكي بكسر الموحدة والراء وسكون المعجمة، وكان ملك المغرب يومئذ عبد العزيز الحوصي المعروف بابن فارس، وكان الذي كمل من الكتاب المذكور حينئذ قدر 3/3، واستنسخت لصاحب المشرق نسخة بعد ذلك بعناية العلامة الحافظ شيخ القراء شمس الدين الجزري، والملك يومئذ شاهرخ، وجهزت له من قبل الملك الأشرف، ولم يكن الكتاب كمل ثم ولم يكن الكتاب كمل ثم في سلطته الملك الظاهر جهز له نسخة كاملة لعله ثم لما كمل الكتاب جهز له الملك الظاهر نسخة كاملة، وكان سبب رغبتهم فيه اشتهار المقدمة، وصارت مقدمة مدعاية للكتاب وبحق، يعني الكتاب فوق ما ذكر. وكان سبب رغبتهم فيه اشتهار المقدمة، فصار من يعرف وصولها يتشوق إلى الأصل. ذكرت مرارا أن المقدمة هي عبارة عن شرح كامل مختصر للكتاب، كان فيها كل ما يحتاج إليه طالب العلم، كل ما يحتاج إليه طالب العلم في هذه المقدمة. فإذا استصحب الكتاب واستصحب معه المقدمة انحلت له كثير من المشاكل رحمك الله. وفي سنة 22 أحضر إلي طالب علم كراسة بخط محتسب القاهرة الذي تولى بعد ذلك قضاء الحنفية في الدولة الأشرفية، فرأيت فيه ما نصه. الحمد لله الذي أوضح وجوه معالم الدين وأفضح وجوه الشك بكشف النقاب عن وجه اليقين بالعلماء المستنبطين الراسخين والفضلاء المحققين الشامخين، فاستمر في هذا المهيع يذكر من تصدى لجمع السنة النبوية إلى أن ذكر البخاري وذكر فضل كتابه الصحيح وأنه فاق غيره، ولذلك أقبل عليه كبار العلماء وعملوا عليه شروحا إلى أن قال: لكن لم يقع لي شرح يشفي العليل ويروي الغليل، لأن منهم من طول فأمل ومنهم من قصر فأخل، على أنه لم يقصد واحد منهم على كثرتهم لشرحه لما هو المقصود. ثم ذكر أن الذي دعاه إلى شرح هذا الكتاب أمور: أحدها أن يعلم أن ما في الخبايا زوايا، هذا كلام عيني، أحدها أن يعلم أن ما في الخبايا زوايا، وثانيها قطع حجة من يدعي الانفراد في هذا الباب. بعض الناس إلى ألف قال ما في مثل كتابي، وهذا بيقطع الحجة. وثالثها إظهار ما منحه الله من العلوم، ثم أخذ بذم أهل زمانه جميعا، أما علماؤهم فلما عندهم من الحسد، وأما رؤساؤهم فلما عندهم من الشح والتهاون بالعلماء. ثم وصف ما عزم عليه من شرح هذا الكتاب بأن يظهر صعابه ويبين معضلاته ويوضح مشكلاته، بحيث أن الناظر فيه إذا أراد المنقول ظفر بآماله، وإن أراد المعقول فاز بكماله، إلى أن قال: فجاء هذا الكتاب بحمد الله فوق ما في الخواطر، فائقا على سائر الشروح بكثرة الفوائد والنوادر. ثم ذكر سنده إلى البخاري، ثم ذكر مقدمة لطيفة انتزعها من القطعة التي كتبها شيخ الإسلام النووي. النووي له قطعة في شرح البخاري، شرح بدء الوحي والإيمان، العيني يأخذ منه بحروفه، يأخذ من الكرماني بحروفه، يأخذ من ابن حجر بحروفه، فالمقدمة أخذها من شرح النووي. والإنسان إذا نوع، مرة يأخذ من هذا مرة من هذا ودري إيش، والكتب مخطوطة عزيزة ولا توجد عند كثير، يمكن النووي هذه القطعة عندنا مثل توجد ولا عند 10 أشخاص في الوقت، فيظن الناس اللي يطلعوا عليها. فهذه الحقيقة مرة بالنسبة لما يصنعه بعض أهل العلم، أنه ينقل من كتاب يظن أنه لن ينتشر بين الناس، ويظن أن هذا مما استنبطه بنفسه. الآن لما وجدت الكتب صار يقارن بينها، عرف الأصل من الفرق، حتى ابن حجر ينقل من غيره، لكن مع ذلك مثل هذا الكلام. انتزعها من القطعة التي كتبها شيخ الإسلام النووي، ولو كان نسخها من نسخة صحيحة ونسبها إلي لاستفاد السلامة مما وقع في خطه من التصحيف لكثير من الأسماء والسمات والتحريف لبعض الكلمات. يقولون هذا قطع النسخة اللي وقع عليها السقيمة، ووقع بنفس الخطأ. وقد تتبعت ما وقع له من ذلك في تلك الكراسة التي ابتدأ بها خاصة، فزاد على 80 غلطة، فأفردت ذلك في جزء سميته الاستنثار على الطاغي المعثار. شو معنى الاستنثار؟ ها؟ استنشق واستنثار. والله قوي الاسلوب. هذا على المقدمة شيخ فقط؟ إيه. يعني يكون خاص بالمقدمة الكتاب هذا. وين؟ الكتاب الاستنتاج هذا. اي خاص بالاخطاء الاخطاء الثمانية. فكتبت او فكتبت عليها علماء ذلك العصر كقاضي القضاة جلال الدين البلقيني ورفيقاه قاضي القضاة علاء الدين المغلي قاضي القضاة شمس الدين ابن الديري والعلماء يتحفظون على قاضي القضاة على المراد رئيسهم. ومن المشايخ شرف الدين بن التباني وشمس الدين بن الديري وشمس الدين البرماوي كتبوا كلهم بتصويب ما تعقبته عليه. ومن جملة ما أنكره عليه البلقيني قوله ما وصف ما ذكره في وصف كتابه قال وقوله أفصح لحن فإن الرباعي إنما يستعمل في إنما استعمل في اللازم مثل أفصح البشر. هل لهم على مقدمة العين والعين لهم مثل قاري. ومن جملة ما أنكره عليه ابن البغلي قوله إن علم الحديث توا فيه الناس ممن لا يفرق بين الأنواع والأجناس فإنه ما قارب فيه صوابا ولا سعد خطابا. قول من لا يفرق إن أراد أن العالم والعام استوى فيه فهو قول إفك وقع موقع في الهلاك. وإن أراد أن أصحاب الحديث لا يفرقون بينهما بحسب الاصطلاح الحادث فتلك شكاة ظاهر عنك عارها لأن لهم أسوة بخيار السلف. وأنكر عليه أيضا أن ظاهر الخبر أنه لشرحه وأوصافه لما اشتمل عليه يقتضي أن أكمله أو أكثر أن أكمله وأكثره لو لم يكن أنه من ما بدأ الآن أنه أكمله أو أكثره أكمل أكثره ولم يكن كتبت منه سوى شيء يسير. ثم لما مضى من هذه القصة عدة سنوات عاد المذكور لما كان شرع فيه من الشرح بزعمه بعد أن كثرت النسخ بما كمل من شرح كاتبه بما كمل من فتح الباري. فاستعار من بعض الطلبة ما حصله منه أولا وقرأت بخطه أنه شرع في شرحه في شهر رجب سنة 2800 فكتبت منه مجلدين في سنة ثم ترك إلى أن أكمل المجلد الثالث في جمادى الأولى سنة 38 فلم يعد إلى الكتابة فيه حتى شارف فتح الباري الفراغ. فصار يستعير من بعض من كتب لنفسه من الطلبة فينقله إلى شرحه من غير أن ينسبه إلى مخترعه. وقد رأيت أن أسوق في ذلك أمثلة كثيرة تعجب منها كل من وقف عليها. ثم أعود إلى إرادة ما أردت منه الجواب من اعتراضاتي على فتح الباري. وقد رمزت إلى الفتح بحرف حاء مأخوذة من الفتح من أحمد وإلى شرحه بحرف عين مأخوذة من العين ومن المعترض ولو قال من العمدة إيه. وسميت هذا التعليق انتقاض الاعتراض وبالله الكريم عوني وأسأله عن الخطأ والخلل صوني. فمن أراد ما أغار على فتح الباري أول شيء فيه وهي الترجمة من باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حاء قوله فإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا نصيبها كذا في الأصول الصحيحة ليس فيه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فساق الكلام على ذلك لأن قال وإن كان الاستقاط منه يعني من البخاري فالجواب عنه ما قال الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد منه بن حزم له أجوبة عن البخاري في أجوبة على البخاري ما ملخصه أحسن ما يجاوب به هنا أن البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدر يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بخطبة تتضمن معاني ما ذهبوا إليه من التأليف. فكان ابتداؤه بنية رد علمها إلى الله تعالى. فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو عوض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته ونكب عن أحد وجهي التقسيم مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في هذا المقام. انتهى كلام ابن حجر. قال عين عن العيني. فإن قيل لما اختار من هذا الحديث مختصره ولم يذكر مطوله هنا، قلت لما كان قصده التنبيه على أنه قصد به وجه الله وأنه سيجزي بحسب نيته، ابتدأ بالمختصر الذي فيه إشارة إلى أن الشخص يجزى بقدر نيته، فإن كانت نيته وجه الله تعالى بالثواب والخير في الدارين، وإن كانت نيته وجه وجوه الدنيا فليس له حظ من الثواب ولا خير من الدارين، وحذف الجملة الأخرى فرارا من التزكية. على كل حال يذكر كلام ابن حجر ويذكر تعقب العين عليه ثم يرد على العين في كثير من المواضع، وفي بعض المواضع بيض لها ولم يتيسر له الرد. وأحيانا يقتضي يرد بإشارات لطيفة تحتاج إلى شيء من التأمل. قال ابن حجر: الضمير في مرابضها يعود لأقرب مذكور. قال العيني: قلت سبحان الله، ما أبعد ذهنه مما قاله، بل الضمير للعود على الغنم. قلت: أقول بالموجب. مش معنى أقول بالموجب، هنا قال حاء: في حديث ميمونة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن السائل هي ميمونة. سئل النبي، السائل هي ميمونة. وقع ذلك برواية عن يحيى القطان وجويريح عن مالك في هذا الحديث أن ميمونة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقطني وغيره. قال عين: في رواية البخاري من طريقين: تصريح بأن السائل غير ميمونة فلا يمكن الحمل بأنها هي السائل. قلت: عليه بأن يبين ما ادعاه من الصراحة. تصريح بأن السائل، ما في تصريح. أيضا هناك دفاع عن ابن حجر من تعقبات العين اسمه، أشرنا إليه سابقا، مبتكرات اللآلي والدرر. صلي بهم هناك ما يمديك، ترى مجازينك يعني. لا تعبتك كبرت بلغت سنة والله يعني. أنت كم تحمل من دون ما أقول لك كم؟ لا ما قمت والله، ما وش سويت؟ تحفزت كم إذا تكرمت. لا تغير جلسك، أنا أقول لك كم علشان إيش تصير مستعدين، ولا من باب ربعك ما يقول اسمح له ولا اسمح له غيرك؟ ها؟ لا يعني رايح ولا لو قلت لك قاعد تقعد؟ وأذكارك اللي هناك ومبتكرات الآلي والدرة ما تبي؟ لا أنا والأخوان بسمع بالشيخ محمد، ما يصر والأخوان عطينا من الإيميلات برسولك أنت؟ تعال خير. لا بيتكرم، أنا بيتصلون لنا مجموعة اللي عطينا من الإيميلات. والله المتابع بكثرة ولا يبقى عليه إلا شيء يصير يكمل لهم، العكس ما يمكن يجيبها. ولا صار أنت المدرس، تفضل. ذكرنا وأشرنا مرارا إلى مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر، تأليف المحدث الكبير الشيخ عبد الرحمن البوصيري رحمه الله، توفي سنة 1356. متأخر معاصر لنشير بالطبع عبد الرحمن البوصيري. ويلتبس هذا باسم صاحب البردة، بينهم صاحب البردة وين؟ بينهم قرون. نعم أيضا متقدم، هؤلاء متقدمون. أصل أبو صير بلد في مصر اسمه أبو صير، ينسب إليه أبو صيري بكثرة، وهذا واحد منهم وهو ليبي، هم مصري هذا. أصله يكون أصله ترجم للعيني وترجم أيضا لابن حجر. هنا في المقدمة يقول: وعلى ضوء القواعد والأصول التي التزم بها الشيخ البصيري تطبيقها في مباحثه وحيثيات أحكامه، نستطيع بصورة إجمالية تكييف هذه تلك القضايا أو تحديد أنواعها على النحو التالي. يتحاشى الحافظ العين ذكر الحافظ بن حجر بالاسم أو الكنية أو اللقب في جميع المواضع، يعني ولا مرة غلط ذكر اسمه، يعني من ألوف التعقبات ولا مرة غلط أو نسي أو سهى وذكر اسمه رحم الله الجميع. ومع ذلك ترى مثل هذه المحارشات التي حصلت بينهم، وإن كان يعني مردها ومردوده على الإخلاص يعني قد يكون سلبي، لكن مردوده على طلاب العلم فيما بعد إيجابي، لأن طالب العلم لما يقرأ الكلام متسلسل ما يجد حفرة يطيح بها تنبهه يمكن ينام. شوف له صار الطريق ماشي وسالك وسلس يمكن يشكل النوم، لكن لا صار مطبات ولا حفرة ولا شيء يقول أوقف ولا نقاط تفتيش، هذه نقاط تفتيش يضعها العين في طريقك وأن تقرأ ابن حجر تنتبه ما تجيك النوم. الآن: وإنما يكني عنه بكلمة بعضهم ثم يسند إليها قال أو ذكر أو رأى أو زعم أو نحوه. كثيرا ما ينقل العيني إحدى عبارات الحافظ بن حجر وقد حذفت منها كلمة أو جملة أو جمل ثم يريد الاعتراض عليها وهي مهلهلة مبتورة. قد يذكر الحافظ بن حجر في إحدى المسائل رأيين ثم يرجح أحدهم على الآخر فينقل الحافظ العيني الرأي المرجوح عند الحافظ بن حجر ويعترض عليه دون أي إشارة إلى الرأي الراجح عنده. هذه مهمات نقاط مهمة في هذا الكتاب. وينقل الحافظ بن حجر رأيا لأحد المتقدمين وينسبه إلى قائله وقد استدل على مرجوحيته أو بطلانه، ومع ذلك ينقله الحافظ العيني على أنه رأي للحافظ بن حجر ثم يثني عليه بالنقد والاعتراض. وفي حالات نادرة يتسامح الحافظ بن حجر في التعبير عن بعض المصطلحات بعرف النحاة مثلا بعبارة يفهمها أهل ذلك العرف ولكنها غير اللفظ المتعارف عندهم، كقوله: لفظة لم يعبر بها عن الماضي فتثور ثائرة الحافظ العيني، ويشدد النكير على الحافظ بن حجر لترك التعبير باللفظ الاصطلاحي. لم حرف نفي وجزم وقلب، نعم حرف نفي وجزم وقلب، كقوله: لفظة لم يعبر بها عن الماضي فتثور ثائرة الحافظ العيني. الأصل الذي يليها مضارع لم يقم، لكنها قلبت المضارع إلى الماضي، يعني حينما يقول لم يقم فعل مضارع لحال الاستقبال، هل يريد المتكلم أنه لم يقم الآن أو في المستقبل أو لم يقم فيما مضى قبل الكلام، فهي قلبت المعنى من المضارع من المستقبل إلى الماضي. ربما تكون النسخة التي بيد الحافظ العيني من كتاب فتح الباري قد وقع فيها تحريف فيعترض على كلام غير موجود إلا في النسخة التي نقل عنها. 7 قد يدلي الحافظ بن حجر برأي أو ينكر وجود رواية فيلجأ الحافظ العيني في نقدها إلى الاعتراضات الجدلية والأسئلة الدورية وغيرهما. من ضروب المغالطة كقوله مثلا: لماذا لا تكون هذه الرواية موجودة ولم يطلع عليها، أو هذا قول غير صحيح هكذا دون توجيه أو تعليل. وقد تبين أن في بعض المواضع من كلام الحافظ بن حجر نقاطا ضعيفة لم تقوى على مواجهة اعتراضات الحافظ العيني فظفرت بتأييد الشيخ البوصيري الذي أصدر أحكامه في تلك المواضع بتصويب وجهة نظر العيني. على كل حال المحاكمة عند البوصيري فيها شيء من الاعتدال، فيها شيء من العدل والنزاهة، لكن كل من نظر في كلام الرجلين لا بد أن يمين مع الحافظ بن حجر لأن جانبه أقوى وهو الأصل في الباب. انظر المحاكمة 8 قوله في حديثه هرقل وسار هرقل إلى حمص إلى آخره، قال العين حمص إلى حمص، حمص مفتوح في موضع الجر لأنه غير منصرف للعلمية والتأنيث والعجمة، 3 علل. قال بعضهم يقصد ابن حجر يحتمل أن يجوز صرفه. قلت لا يحتمل أصلا. الآن عندنا هند عالمية وعجمة مصروفة، ليش؟ نعم، لأنه ثلاثي ساكن الوسط، وحمص نفس الشيء، لكن هند عالمية وعجمة، وهنا هند عالمية وتأنيث ما في عجمة، عالمية وتأنيث فقط علتين، وهنا عالمية وتأنيث وعجمة ثلاث. كون ثلاثي ساكن الوسط لا شك أنه أثر في هند الصرف، فلماذا لم يؤثر في حمص؟ هل كون ثلاثي ساكن الوسط يقاوم العلل الثلاث أو يقاوم علة واحدة فيبقى ما بقي في هند علة واحدة لا تقتضي المنع، ويبقى في حمص علتين تقتضيان منعه من الصرف؟ قال ابن حجر يحتمل أن يجوز صرفه. قلت لا يحتمل أصلا، لأن هذا القائل إنما غره فيما قاله سكون وسط حمص، فإنما لا ينصرف إذا سكن وسطه يكون في غاية الخفة، وذلك يقاوم أحد السببين فيبقى الاسم بسبب واحد فيجوز صرفه، وهذا في ذي العلتين. وأما في ذي الثلاث كجور وما فإنه لا ينصرف البتة، لأنه بعد مقاومة السكون أحد الأسباب يبقى سببان، وحمص في ثلاث أسباب. وأقول الكلام بصيري الآن، إني راجعت ابن حجر فإذا عبارته وحمص مجرور بفتحة منع صرفه للعالمية والتأنيث ويحتمل أن يجوز صرفه، ثم راجعت كتب النحو واللغة فتحصل أن في حمص خلافا في عربيته وعجميته وتذكيره وتأنيثه، وعلى عربيته فلم يبق إلا سبب واحد وهو العالمية، وأنه وقع خلاف عند النحاة في صرف مطلق العجمي الثلاثي ومنعه. قال الأشموني ويتحصل في الثلاثي ثلاثة أقوال: أحدها أن العجمة لا أثر لها مطلقا وهو الصحيح، الثاني أن ما تحرك وسطه لا ينصرف وفيما سكن وسطه وجهان، الثالث ما تحرك وسطه لا ينصرف وما سكن وسطه ينصرف، وبه جزم ابن الحاجب، انتهى كلام الأشموني. وفي المصباح حمص البلد المعروف بالصرف وعدمه، ولقد ظهر أن ابن حجر ممن يقول جوازا إما بعربية حمص وتذكيري فلا إشكال، أو ممن يقول بعجميته، وبالمذهب الذي صححه الأشموني من أنه لا أثر للعجمة في الثلاثي، وينصر هذا المذهب صرف نوح في القرآن، كما ظهر أن اقتران حمص بماء وجور تمويه للاغترار لأنهما عجميان قطعا فلا يذكران مع العربي أو المختلف فيه في التمثيل فاعرفه. ومن هذا وعلى هذا فقس في محاكمات كثيرة جدا ما يجعل الكتاب مهم ومفيد. فنصيحتي أن تقتنى هذه الكتب لأنها لطيفة وصغيرة ما تحتمل. وفي طبعة لفتح الباري ظنها على نفقة أمير رئيس الإمارات أو أحد أمراء الإمارات راشد بن مكتوم ما أدري نسيت اسمه، فيها المحاكمات انتقاد الاعتراض والبوصيري في تحت كلام بن حجر، ينقل كلام العيني والرد عليه. هذه نافعة يعني في مواضيعها، لأنك أحيانا يذكر الكلام غير مرتب على الكتاب، يمكن ذكر الاستدراك العيني في موضع بعيد تبلش ما لقيته. نعم هو في انتقاد الاعتراض ذكروا بالجزء الصفحة، لكن البوصيري ما ذكروا بالجزء الصفحة، تحتاج إلى بحث متعب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.